لا على المسائل الفرعية وفرعيات الفرعيات التي تجد أن كثيرا من الناس تركز عليها أكثر من الأصول وتتعمق في مسائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأحاديث كان ينهى الصحابة عن كثرة المسائل، حتى أن الصحابة كانوا يفرحون إذا جاء شخص، الصحابة المقصود بهم الذين يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني يجالسون وكذا، هم الذين نهاهم. لكن من أهل البادية وكذا يأتي يسأله عن الدين، يسأله عن أحكام كذا فيفرحون. ليش؟ لأن سيزداد علما، لكن هم ما يستطيعون، نهاهم النبي عن سؤاله. هو لماذا نهاهم؟ لأن كثرة السؤال تولد علما فارغا عن العمل، مع أن الصحابة يعني هم أتقى من ذلك، ولكن من باب أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. أنت الآن تركز في مسألة علمية، مسألة علمية، مسألة علمية، مسألة علمية، طيب أثر هذه المسألة العلمية على قلبك، كثرة التركيز في العلم قد يؤثر على العمل بالنقصان. فهو يريد أن ينشغل الإنسان بالعمل والتعبد لله سبحانه وتعالى أكثر من انشغاله فماذا لو فعلنا كذا، وماذا لو صار كذا، وماذا لو، هذه المسائل التي انشغل بها يعني أهل الرأي وأهل التعمق في كثير من المسائل، وتحاربوا على بعض المسائل التي هي بالأخير يعني أحدث الكلام فيها مما لم يكن. فالمقصود هنا إذن التركيز على الأصول، التركيز على العمل، التركيز على ما منه فائدة وما منه أثر، وعدم التعمق في مسائل لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعمق فيها ولا بالبحث فيها أساسا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. في الدرس الماضي قرأت الآية، لعلي أخطأت في حرف هنا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، قلت فلله، يعني هي فله، هذا مما يقع من ابن آدم. نعم. السلام عليكم. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. ولم يقل أحد من العقلاء من اسمه رب هذا البيت، ولا قال أحد ادعوا الذي اسمه الله. وقال تبارك وتعالى: فإياي فاعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن أعظم الشرك أن يقال إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق، وقد أمرنا بالعبادة للمخلوق. وهذا قول المعتزلة والنجارية وغيرهم من أهل البدع والكفر والضلالة. وقال تبارك، يعني في هذا الباب يريد أن ينتصر للقول بأن الاسم هو المسمى، وهذه المسألة قد سبق وأشرنا إليها، أن هناك من قال الاسم غير المسمى، فبنى على ذلك أن أسماء الله غير الله، وبالتالي لا يمكن أن تتعدد، إذا لا يمكن أن تكون أسماء الله أساسا، لا يمكن أن تكون بتعبيرهم الكلامي قديمة يعني غير مخلوقة. ليش؟ لأنها غير الله، ولا يكون قديم إلا الله إذا كان الاسم غير المسمى. هذا أيضا سيبنى عليه بعض الأشياء. وعدوا أن تعداد أو تعدد يعني كثرة الأسماء هي تعدد للآلهة، لا، اللي عدوا ذلك هم بعض الذين قالوا الاسم هو المسمى، فقالوا طالما أن عندنا الله وعندنا الرحمن إذن الله غير الرحمن، فبنوا عليها أصل فاسد. الواقع في الأمر كما قلنا سابقا أن نقول الاسم هو اسم للمسمى، كما عندنا العلم صفة للعالم، الرحمة هي صفة للرحيم، الرحمن هو اسم للرحمن سبحانه وتعالى. اللالكائي هو يقول الاسم هو المسمى، وتوجيه هذا أنه عندما يرد مثلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أنت عندما تقول الله إلى أي شيء تشير؟ أنت تشير إلى الكلمة بنفسها أم تشير إلى من تطلق عليه هذه الكلمة؟ إذا صح التعبير أنت تشير إلى المسمى، إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى كلمة الله. وكذلك عندما تقول الرحمن الرحيم الملك، فهذا توجيه كلامه، والله تعالى أعلم. وقال تبارك وتعالى قل هو الله أحد، وأجمع المسلمون على أنه إشارة إليه وأن اسمه هو. وقال تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، فأمر الله تبارك وتعالى أن يذكر اسمه على البدن حين نحرها للتقرب إليه. وعلى مذهب المبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات والعزى يجزئه، لأن هذه الأسماء مخلوقة وأسماء الله عز وجل عندهم مخلوقة. وقال في آية أخرى أنه عندنا عند أهل السنة بالإجماع اسماء الله غير مخلوقة، لأنه لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى بدون اسم ثم يخلق لنفسه اسما فيطلق على رب العالمين اسم مخلوق، هذا لا يمكن. فأسماء الله سبحانه وتعالى بإجماع أهل السنة غير مخلوقة، حتى لو ثبتت له أسماء أخرى بلغات غير العربية، الأسماء التي عندنا بالعربي، لكن يعني قد يكون من أسماء الله إيل، وهي الواردة باسم جبرائيل، هذا قد يكون اسم ثابت. يعني أنا لو وجدت سلفا في إثباته اسما لله أو بعده واحد من أسماء الله لقلت به، لأن جاء في القرآن. وكذلك يعني لما نزلت التوراة ونزل الإنجيل في بغير العربية، أكيد يعني أخبرهم بأسماء لله بغير العربية. فالمقصود نعم، هذا إجماع أهل السنة بأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها ليست مخلوقة، ويجوز أن نستعيذ بها وما شابه ذلك من أحكام تتعلق بهذا. نعم. وقال في آية أخرى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وفي موضع آخر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك، وقال في آية أخرى فتبارك الله رب العالمين، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجمع المسلمون على أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فإنه قد أتى بالتوحيد وأقر بالنبوة، إلا المعتزلة فإنه يلزمهم أن يقول أشهد أن الذي اسمه لا إله إلا الله وأشهد أن الذي اسمه محمد رسول الله. لا أشهد أن الذي اسمه الله لا إله إلا هو. ما عنديها. تمام، السلام عليكم. هكذا، لأن عندما يقولون الاسم غير المسمى عليهم أن يقولوا الذي اسمه الله، لأنهم إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله فعند ذلك هم يشهدون أن هذه الكلمة بناء على أصولهم الفاسدة، هذه الكلمة هي إلههم، والكلمة هذه قد تكون عندهم مخلوقة أساسا. نعم. وهذا خلاف ما وردت به الشريعة وخلاف ما عليه المسلمون، وكذلك هذه الإيمان التي بالله تبارك وتعالى. نعم. الإيمان. وكذلك هذه الأيمان التي بالله تبارك وتعالى كلها عندهم يجب أن تكون مخلوقة، والناس يحلفون بالمخلوق دون الخالق، لأن الاسم غير المسمى والاسم مخلوق عندهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: باسمك اللهم أحيا وأموت، وكان يستشفي المرضى بقوله: أعيذك بكلمات الله التامات كلها. وكان يعوذ به حسنا وحسينا. وجبريل عليه السلام حين اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذه بها. ثم قول الناس في الأدعية: اللهم اغفر لي وارحمني، معناه عندهم: من اسمه؟ اللهم الذي هو مخلوق اغفر لي. وهذا كفر بالله وخلاف كتاب الله وسنة رسوله. معناه عندهم، يعني هل يعقل أن يكون معناه عندهم؟ هذا يعني يرد بها على المعتزلة يعني بهذا السؤال. وهذا كفر بالله وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ولغة العرب والعرف والعادة. فأما لغة العرب فعن الأصمعي وأبي عبيدة معمر بن المثنى: إذا رأيت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. وعن خلف بن هشام البزار المقرئ أنه قال: من قال إن أسماء الله مخلوقة فكفره عندي أوضح من هذه الشمس. ومن الأئمة الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ونعيم بن حماد ومحمد بن أسلم الطوسي ومحمد بن جرير الطبري. عن حذيفة قبل أن ننتقل يعني ذكر الأقوال، الآن إذا قلنا إن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وهذه المسألة قلنا فيها إجماع، هل يجوز أن نسمي الله باسم لم يرد؟ يعني الضار هذه لم ترد في القرآن الكريم، النافع لم ترد في القرآن الكريم، الرشيد لم ترد في القرآن الكريم، إنما الذي قالها استنبطها: وإن يمسسك الله بضر، قال إذن هو اسمه الضار، فهو استنبطها من هذا من المعنى، استخرج اسما. طيب أنت ما أدراك، يعني هل يمكن أن طالما أنها غير مخلوقة، فإذا نحن ما عم نتكلم عن شيء يمكن أن نأتي نحن به، ويمكن نبقى بقى في احتمال أن يكون صحيح ولا غلط. فلهذا مسألة الأسماء هنا، طبعا البعض يقول لا، الأسماء يجوز اشتقاقه وعنده عليها أدلة من عمل بعض السلف، ولكن هذه الأدلة ما تقوى عندي للقول بجواز الاشتقاق. ليش؟ يعني من الأسباب طبعا أنها ليست مخلوقة، فطالما أنها ليست مخلوقة إذن بدك تأتي بالوارد كما هو حتى يثبت عندك أنه يعني غير مخلوق، ليس أنت الذي تأتي به من ذهنك، والله أعلم. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول: كما كان أبوكما يعوذ به إسماعيل وإسحاق. هنا في مسألة جميلة تتعلق بهذه، هل النبي صلى الله عليه وسلم عوذهما بكلمات الله التامة اللي وردت في القرآن، يعني بكلام الله الذي جاء في القرآن؟ هنا في رواية من روايات هذا الحديث، أو يعني في بالأحرى مما كان يعوذهم به، أعيذكما بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. طيب الفاجر قد يخالف القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى القرآن الكريم ليس كل كلامه، هو من كلامه لكن ليس كل كلامه. في كلمات لله سبحانه وتعالى اللي هي كلمات قدرية، كن فيكون، هذه لا يجوزها شيء. فرجح ابن تيمية أن هذه هي المقصودة. نعم. السلام الله عليكم شيخنا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم لو يقول وهو يجامع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قضي بينهما بولد لم يضره الشيطان أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغني البارحة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، لم يضرك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقاه جبريل فقال: بسم الله أبريك من كل داء يشفيك، من شر كل ذي عين وشر كل حاسد إذا حسد. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل ذي نفس وعين، الله يشفيك. بسم الله أرقيك، عفوا، بسم الله أرقيك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم. قال: سمعت الشافعي. هذا بس لو ننظر في لا يعبد ولا لا يعرف، هي في النسخ لا يعبد هنا عند لكن لو ننظر في تخريجه. نعم. أكمل. أين؟ قال: سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحلف فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذاك غير مخلوق. قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فعليه الكفارة. قال: حدثني محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثني أصحابنا قال: اختصم رجلان مسلم ويهودي إلى عيسى بن أبان، وكان قاضي البصرة، وكان يرى رأي القوم، فصارت اليمين على المسلم، فقال له اليهودي: حلف. فقال: أحلف بالذي لا إله إلا هو. قال اليهودي للقاضي: إنك تزعم أن القرآن مخلوق، والله الذي لا إله إلا هو في القرآن، فحلفه لي بالخالق لا بالمخلوق. حتى اليهودي شيخنا. أصل اليهودي أهدى منهم في هذا الباب. قال: فتحير عيسى عنده وقال: قوما عني حتى أنظر في أمركما. قال: سمعت أبا سعيد الأصمعي يقول: إذا سمعته يقول: الاسم غير المسمى فاحكم، أو قال: فاشهد عليه بالزندقة. عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال: من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله، وأبطل في ذلك، لأن الاسم غير المسمى في المخلوقين، لأن الرجل يسمى محمود وهو مذموم، ويسمى قاسم ولم يقسم شيئا قط، وإنما الله جل ثناؤه واسمه منه، ولا نقول اسمه هو بل نقول اسمه منه.

وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم مثله وعن عمرو بن دينار قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقد لقي عمرو بن دينار ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله والميسور ابن مخرمة وسعد بن عائذ نعم المسور والمسور ابن مخرمة وسعد بن عائذ القرظ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائب بن يزيد الكندي وأبا الطفيل عامر بن واثلة وروي له عن أنس رضي الله عنه فهؤلاء تسعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما حكم علي الحكمين قالت له الخوارج حكمت رجل الحكمين قال لما حكم علي الحكمين قالت له الخوارج حكمت رجلين قال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا لعلي رضي الله عنه فذكر مثله. وعن الفرج بن يزيد الكلاعي قال قالوا لعلي يوم صفين حكمت كافرا أو منافقا قال ما حكمت مخلوقا ما حكمت إلا القرآن. وعن علي رضي الله عنه أنه قال يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين ذنبه فيجتمعون إليه من أطراف الأرض كما يجمع قزع الخريف. ثم قال علي رضي الله عنه إني لأعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم يقولون القرآن مخلوق وليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له. فوثب إليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال مه القرآن منه. زاد الصهيبي في حديثه فقال ابن عباس رضي الله عنهما القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود. ابن عمر وعن خالد الحذاء قال سمعت أبا العريان ينقل قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما القرآن كلام الله غير مخلوق. ابن مسعود وعن حنظلة بن خويلد العنازي قال أخذ عبد الله رضي الله عنه بيدي فلما أشرفنا على السدة إذ نظر إلى السوق قال اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. قال فمر برجل يحلف بسورة من القرآن أو آية قال فغمز عبد الله بيدي ثم قال أتراه مكفرا أما إن كل آية فيها يمين. وعن عبد الله رضي الله عنه قال من حلف بالقرآن فعليه عندما يقول أما إن كل آية فيها يمين لأن يعني القرآن صفة الله فمن حلف بصفات الله فقد حلف إيمانا متعددا فكل آية يعني كأنها حلف مستقل فعليه فيها كفارة مستقلة. نعم قال عبد الله رضي الله عنه من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. وعن عبد الله رضي الله عنه قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. قال رحمه الله قلت والكفارة لا تجب إذا حلف بمخلوق. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا القاسم بن عباس الشيباني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة. فأما أهل مكة والمدينة فممن نقل عنهم أبو محمد عمرو بن دينار فيما قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وعن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. قال محمد بن عمار ومن مشيخته

سئل أبي جعفر بن محمد عن القرآن خالق أو مخلوق؟ قال لو كان خالقا لا عبد، ولو كان مخلوقا لا نفد. وعن ابن المبارك أنه قال سمعت الناس منذ 49 عاما يقولون من قال القرآن مخلوقا فامرأته طالق ثلاثا بتة. قلت ولم ذلك؟ قال لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر. قال رحمه الله قلت أنا وقد لقي عبد الله بن المبارك جماعة من التابعين مثل سليمان التيمي وحميد طويل وغيرهما، وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه وأكثر طلبا للعلم وأجمعهم له وأجودهم معرفة به وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقة مثله، ولعله يروي عن 1000 شيخ من أتباع التابعين، فأي إجماع يكون أقوى من هذا؟ وعن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال لما أن جاءت المحنة إلى الكوفة قال أحمد بن يونس إلقى أبا نعيم فقل له، فلقيت أبا نعيم فقال لي إنما هو ضرب الأسياط. قال ابن أبي شيبة فقلت ذهب حديثنا عن هذا الشيخ. فقيل لأبي نعيم فقال أدركت 300 شيخ كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما قال هذا قوم من أهل البدع كانوا يقولون لا بأس برمي الجمار بالزجاج. ثم أخذ زره فقطعه ثم قال رأسي أهون علي من زري. قول أبي جعفر المنصور هنا أبو بكر بن أبي شيبة معروف من محدثين كبار، يقول لما جاءت المحنة إلى الكوفة قال أحمد بن يونس إلقى أبا نعيم فقل له، يعني كلمه عن هذا. والفضل بن دكين هذا غير أبو نعيم الأصفهاني، أبو نعيم الأصفهاني لأن بعدين، فهذا أبو نعيم الفضل بن دكين. يقول فلقيت أبا نعيم فقال لي إنما هو ضرب الأسياط، يعني في المحنة إذا ما جبناهم ضرب الأسياط. قال ابن أبي شيبة فقلت ذهب حديثنا عن هذا الشيخ. ليش؟ لأنه سيخاف من ضرب الأسياط فيضربون ظهره، فعند ذلك سيجيبهم، فلن نحدث عن إنسان يقول القرآن مخلوق. فقيل لأبي نعيم أدركت 300 شيخ كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما قال هذا قوم من أهل البدع كانوا يقولون لا بأس برمي الجمار بالزجاج، يعني هم أهل البدع أساسا يبتدعوا حتى في مسائل الفقه. فهنا شوف شدة هذا الشيخ أبو نعيم. قال ثم أخذ زره فقطعه ثم قال رأسي أهون علي من زر، يعني إذا قطع رأسي في ديني فهو أهون علي من أن يقطع هذا الزر، فعلم أنه ثابت يعني رحمة الله عليه. نعم. قول أبي جعفر المنصور ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه بن أبي ليلى الفقيه قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى المدني مولى بني هاشم قال حدثني علي بن معبد بن شداد الخراساني قال كتب أليون ملك الروم إلى أبي جعفر يعني المنصور يسأله عن أشياء، ويسأله عن لا إله إلا الله أمخلوقة أو خالقة؟ فكتب إليه أبو جعفر كتبت إلي تسألني عن لا إله إلا الله أخالقة أم مخلوقة؟ وليست بخالقة ولا مخلوقة، ولكن كلام الله عز وجل. وعن محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أبي قال لما قدم ذلك الرجل إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى شهد عليه حماد بن أبي سليمان وغيره أنه قال القرآن مخلوق، وشهد عليه قوم مثل قول حماد بن أبي سليمان. فحدثني خالد بن نافع قال كتب ابن أبي ليلى إلى أبي جعفر وهو بالمدينة بما قال ذلك الرجل وشهادته عليه وإقراره. فكتب إليه أبو جعفر إن هو رجع وإلا فاضرب رقبته واحرقه بالنار. فتاب ورجع عن قوله في القرآن. وعن محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني وكيع قال لما كان من أمر الرجل ما كان قال له ابن أبي ليلى من خلقك؟ قال الله. قال فمن خلق منطقك؟ قال الله، قال خصمت، قال صدقت، فإيش تقول؟ قال فإني أتوب إلى الله. قال فبعث معه ابن أبي ليلى أمينين فيوقفانه إلى حلقة من حلاق المسجد يقولان لهم إنه قال إن القرآن مخلوق فقد تاب ورجع، فإن سمعتموه يقول شيئا فارفعوا ذلك إلي. قال وأمر موسى بن عيسى حرسيا فقال لا تدعنه يفتي في المسجد. قال فكان إذا صلى قال ذلك الحرسي قم إلى منزلك، فيقول له دعني أسبح، فيقول ولا كلمة. قال فلا يتركه حتى يقيمه. فلما قدم محمد بن سليمان جمع جماعة فكلمه فأذن له وجلس في المسجد. حتى بعد توبته منعوه أن يجلس في المسجد وأن يعلم الناس وما شبه ذلك، لأن هذا حتى بعد أن يتوب أنت ما تدري هل هو تاب تقية، هل هو إيش وضعه. إذا ما تتأكد أنه أصلح بعد التوبة لا تستطيع أن تعول على هذه التوبة. نحن ليس عندنا خلاص تاب ينقلب إماما، يعني لا، هذا عند أناس جهل. أما عندنا لا، حتى تجد في كثير يعني قصص، وأكبر قصة أبي الحسن الأشعري وما حدث مع أهل زمانه بعد توبته وعدم ثقتهم به وكذا، هذه خير شهد. اليوم واحد من المعاصرين امبارح كان أشعري، أول ما يكتب تغريدة ولا منشور على الفيسبوك فيه رائحة أنه يثبت صفة طاروا بها وتاب وصار سلفي، يعني أنت وكأنك أنت ناقص وتستنى واحد مشهور مشان يتوب ويصير سلفي. إن شاء الله عنه ما تاب، نسأل الله له التوبة ونرجو له التوبة ونحب له التوبة، لكن ليس هكذا. دائما الإنسان يبقى حذر من أهل البدع لأنهم لا أمان لهم. بقى كثير على نهاية الباب ولا أظن بقى كثير؟ لا والله مو كثير، يعني نقف عند قول الشافعي رحمة الله عليه. نعم. أقوال جماعة من أتباع التابعين من الفقهاء المشهورين في عصر واحد من أهل الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشافعي وأبو خلينا نختم هنا رأس باب ما كنت منتبه إليه، سبحان الله. نختم هنا بإذن الله، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.